يمكن يعني تفسير المقصود كون هذا يختلف عن هذا، نعم يحمل على التعدد. حدثنا محمود بن مسلم قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحابه من ستة إلى بدوي. الحفص بن عمر بن عبيد الطنافسي. الحفص بن عمر نعم هو ثقة أخرج له في لفظ الجلالة جهير بن معاوية وهو ثقة أخرجها القبض في ستة. أما جهير بن حرب أخرجها القبض في ستة إلا الترمذي. حميد بن أبي حميد ثقة أخرج له أصحابه من ستة. وعن أنس رضي الله عنه مرة ذكره. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون هذا قبل التحريم، ويمكن أن يكون مقصود أنه يعني إشارة إلى تفاهته وحقارته، وأنه لو كان أن المهر مطلوب وكان شيئا كثيرا فإنسان لا يتحكم به، يعني خاتم لا يتحكم به، وإنما يمكن أن يحول إلى شيء آخر، أو أنه كان قبل تحريم التحلي بالحديد وأنه حجة أهل الله. هو ليس بسنة، وإنما هو من اللباس الذي الإنسان له أن يلبس كذا، وله أن يترك، وله أن يتحكم، وله أن لا يتحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فعله إلا لما أراد أن يكتب أو كتب إلى بعض الملوك العجم وقال أنهم لا يقبلونه إلا إذا كان مخصوما، فاتخذ خاتما. خاتم الحديد أن النهي عنه للرجال خاصة رجال يمكن الآن المعابد أو الصوارات أو المنهج بعضها من المعابد لا ذهب ولا فضة ولا حديث، وإنما هي شيء آخر ما في هذا الحديد والمحاسة. الحديد النحاس من نوع الحديد، والحديد يعني لا يجيب كمان لا للرجال ولا للنساء. يعني هذا يقول من قصر في الأول من قصر إذا كان النحاس وهم الحديد، وإن كان يعني من يعني معاد أخرى ليست بحديد فإنه لا بيت به. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال: اني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. ثم أورد وليس باب التختم اليمين، والتختم يجوز أن يكون باليمين وأن يكون بالشمال. وقد ذكر النووي أن العلماء أجمعوا على جوازه في اليمين وجوازه بالشمال،

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. عن حديث عمر بن علي كلاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقصوا عليه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن. ومعنى قوله لا تنقصوا عليه نهى أن ينقص أحد على خاتمه محمد رسول الله. ثم أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع. المقصود من ذلك أنه اتخذ أو أمر أن يصنع له ولم يصنعه هو وإنما صنع له مثل ما يقال في بعض الروايات كتب أي أمر بأن يكتب وهنا صنع أمر أن يصنع وكتب عليه محمد رسول الله وفي بعض الروايات محمد فطر ورسول فطر والله فطر لأن كل واحدة في فطر مستقيم. ونهى أن ينقف الناس على خواتيمهم يعني مثل هذا النقش وهو محمد رسول الله يعني أنهم يفعلون ذلك تبركا به لأن المقصود من كونه اتخذ يعني كتب لأنه كان يختم به وهذا لا يناسب لأحد من الناس أن يكتب على اسمه محمد رسول الله أو خاتم محمد رسول الله وإنما هو الذي كان كتب ونهى الناس أن يكتبوا لأن المقصود من كتابته أنه يكتم به فلا يفعل الناس ذلك تبعا له تبركا به وإنما لهم أن ينقصوا أسماءهم على خواتيمهم فأما كونه ينقصون اسم النبي صلى الله عليه وسلم على خواتيمهم فلا. وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يلبسه لبسه بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم انه سقط عن عثمان وكان يلبسونه تبركا به والا فانهم يختمون باحسانه فانما فعلوا ذلك لانه لامسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الصحابه كانوا يتبركون بما لمسه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم من يعني وكذلك ما يتساقط من جسده كالعرق وكالوضوء وكالشعر عندما يحلق راسه عليه الصلاه والسلام وكذلك يعني نخامه كل ذلك كانوا يتبركون به وهذا معلوم انه من خصائصه عليه الصلاه والسلام فان غيره لا يعامل هذه المعامله ولا يتبرك بشيء من عرقه او من فضل وضوئه او ما الى ذلك لان هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا ذلك بعدهم مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم خير الناس فلما تركوه ولم يفعلوه مع هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا انما هو من خصائصه عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس ثابت هو بن اسلم البناني وهو ثقه اخرجها قبل من ثقه. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أبو عيسى أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. كان الخلاء إذا دخل الخلاء نزع خاتمه خاتمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على نزع الخاتم على نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه عند دخوله الخلاء وذلك لأن فيه ذكر الله عز وجل وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه ذكر الله محمد رسول الله. والحديث صححه بعض العلم فبعضهم تكلم فيه قال عن ابي داود انه حديث منكر. وقيل ان ابن جريج يعني انه لم يعني يسمعه من هو هذا يروى عن جريج من جر عن الجهر. نعم لان يعني هناك انقطاع يعني لانه مدلس وقد دلس ذلك فبعضهم صححه وبعضهم انكره وقال انه حديث منكر كابي داود. وبعض اهل العلم يعني قدحوا فيه وقالوا انه ليس بثابت. وعلى هذا فيجوز يعني الدخول يعني في فيما كان كذلك فيما فيه ذكر الله يعني كان يكون لكن لا يكون في الشمال لا يكون في الشمال اذا كان فيه ذكر الله عز وجل لان ذلك يؤدي الى استحاله في النجاسات وفي مباشره في النجاسه. قال حدثنا اسحاق بن منصور هو الكوثر ثقه خرج اصحاب من سته الا بدوي عن سعيد بن عامر. سعيد بن عامر هو ثقه خرج اصحاب كتب. نعم هو الحجاج بن منهال. الحجاج بن منهال ثقه خرج اصحاب من سته. عن همام. همام بن يحيى العوري ثقه أخرج أصحابه في الستة. عن ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك بن عبيد بن جريج ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري عن أنس. سبب دخول الخلاء بخاف من الجن والله أو من أشياء الجن وربما كان مصحف في الجن. إلا الآن يعني التخرج يعني من الشيء الذي فيه ذكر الله يعني من الصعوبة في مكان في هذا الزمان لأن الإنسان لا يخلو أن يكون معه أوراق فيها ذكر الله ولو كان أي ورقة يعني فيها كتابة فإنه يكون فيها عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وما إلى ذلك. فالتحرز من مثل هذا يعني غير ممكن. وعلى هذا فإذا كان الحديث غير صحيح فإن أنه يجوز لكن كما قلت لا يكون في الشمال التي تكون فيها مباشرة النجاسة. وأما المصاحف فلا يدخل فيها في أمكان قضاء الحاجة وإنما تجعل خارج أو لا يدخل بها في أماكن قضاء الحاجة التي فيها المصاحف. هل الآن ما تسمى بالجبل مثل الخاتم إذا كانت من جبرة؟ الجبلة أصلا هي مستوردة وهي وافدة وهي من تقليد المسلمين للكفار فاتخاذها لا يجوز لا في حق الرجال ولا في حق النساء لأن هذا في تشبه الكفار وقد جاء هذا منهم وليس معروفا في المسلمين. واتخاذ الخاتم من الفضة جائز في حق الرجال لكن لا يكون يعني في هذا الاعتبار الذي هو يعني الذي هو خاتم الخطوبة أو يسمونه الدبلة لأن هذا مما قلد فيه المسلمون الكفار. لا تأتي لها في من يتخذ أكثر من خاتم سيأتي تعدي الخاتم ومن يتخذه يقول جيد ولا يقول نوت معه يقول جيد يعني كان يكون استعمل خاتم من خبه يعني وانت في الخاتم وانت في الخاتم جائز. يقول بعض الجوالات يمكن أن يكون فيها المصحف كاملا هل يجوز دخول بها إلى دورات المياه؟ أنا قلت أن دخول المصاحف في دورات المياه أنه لا يجوز لكن هذا يعني مثل الأشرقة ومثل يعني هذا التي لا يكون فيها إلا يعني الشيء واضح يعني لكن يجوز القرآن يعني في الجوالات يعني يبدو أنه يعني ما ينبغي أن يكون لأن هذا شيء فيه امتهان للقرآن وأيضا جمع بينه وبين الأصوات المكروهة التي يستعملها بعض الناس، فإنه يكون فيه كما يكون فيه الخير الذي هو القرآن يكون فيه الشر الذي هو المزامير. فيعني عدم وجود القرآن يعني فيها ليس كأنه هو الذي ينبغي. يقول كان قصة شخص عثمان رضي الله عنه الخاتم وأنه وقع في البئر، هل ما يسمى اليوم ببئر الخاتم هو البئر المعني؟ البئر الخاتم غير موجود الآن، لا وجود. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نقص الخاتم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن سلمانة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان نقص خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. ما يقول جيد حيث أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن نقص الخاتم، نقص الخاتم هو ما يكتب على الخاتم من كتابة، وغالبا ما تكون اسم صاحب الخاتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نقص على خاتمه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني كل كلمة تحت الثانية كل واحدة في سطر، وفعل ذلك ليختم به عليه الصلاة والسلام. والحديث يدل على يعني جواز النقص على الخواتم وأن يكون يعني يتنسل فيها إثمه، لا سيما في كونه يحتاج إلى أن يختم به ويضعه على الكتاب الذي يكتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليختم به كتبه التي يكتبها إلى الملوك والشعراء. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى الذهلي ثقه خرج اصحاب البخاري واصحاب السنن عن محمد بن عبد الله الانصاري محمد بن عبد الله الانصاري ثقه خرج اصحاب السنن عن ابيه ابوه عبد الله بن مثنى الانصاري وهو صدوق كبير الغلط الى البخاري والسنن بن ماجه عن تمامه تمامه بن عبد الله بن انس وهو صدوق الى اصحاب السنن عن انس. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن سلمان عن انس رضي الله عنه انه قال: كان نقص خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه اصفر: محمد صفر ورسول صفر والله صفر. ولم يذكر محمد بن يحيى في حديثه ثلاثه اصفر. وفي الباب عن ابن عمر. نعم هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن بشار كل مرة لكم. هل ورد عن أنها عرفت بالأصابع التي كان قد يتقدم بها والتي تحب كيف تحصل ويباح لغيره؟ هل يأتي منها عن بعض الأصابع؟ سيأتي يعني ذكر اللي تحصل بأكثر ناقص. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصورة. قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جبري قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. قال: وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى رحمه الله: باب في الصورة. والصورة هي ما يصنع أو يتخذ من صور ذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح كالأشجار والبنيان والجبال وغير ذلك فإنه لا بأس به، وإنما الممنوع هو يعني ما فيه روح، ولهذا جاء في الحديث يعني يؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني ما يبين أن الممنوع هو ما كان

فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد علمت. قال سهل: أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى رحمة الله عليه حديث أبي طلعة رضي الله عنه أنه كان مريضا وقد وعنده سهل بن حنيف رضي الله عنه، فدعا أبو طلحة رجلا لينزع يعني فراشا فيه تصاوير، فقال يعني له سهل: لما؟ قال: لأن صلى الله عليه وسلم قال فيه ما قلت ما علمت، يعني من الوعيد ومن التحريم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أولم يقل إلا رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. يعني ومن قال إلا رقما في ثوب ولكنه أطيب لنفسي، و يعني معنى رقما في ثوب المعنى أنها صورة يعني في ثوب، ويعني وهي ممتهنة، وقد جاء عن الغسل من استعمالها في حال الامتهان، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرها أن تجعلها وسائد ويعني تمتهن. قال: لكنه أطيب لنفسي. فاستخاذ مثل ذلك في الامتهان لا بأس به، ولكن ما بطلها رضي الله عنه مع ذلك يرى يعني أن الأولى هو التخلص من ذلك وعدم استعماله، ولا شك أن السنة جاءت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمال ذلك سائغ، ولكن الإنسان عند الاختيار لا يشتري ولا يأخذ الشيء الذي فيه المحلول، ولكنه يبتلي به إنه يستعمله بهذه الطريقة التي هي منتهنة والتي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، كما جاء ذلك في الحديث عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كلمة رقم، رقم في ثوب يعني صورة في ثوب، يعني صورة في ثوب، هذا يقيد بالامتهان. نعم، يقيد بالامتهان. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، عن معن، معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن مالك رضي الله عنه رحمة الله عليه من باب الهجرة أخرجه أصحاب في الستة، عن أبي النضر، وأبي النضر هو سالم، نعم، الأبي أمية، سالم بن أبي أمية، نعم، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، نعم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة أخرج له أصحاب في الستة، عن أبي طلحة، عن أبي طلحة وهو سهل زيد بن سهل، وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة، وسهل بن حنيف، وسهل بن حنيف أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها. ومن استمع إلى حديث قوم وهم يفرون به منه صب في أذنه الآنف يوم القيامة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى باب في المصورين، أي ما جاء في حقهم من الوعيد الشديد لكونهم يتعاطون التصوير ويصنعون الصور. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة عجل حديث من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها. من صور صورة عذبه الله فيها حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا وعيد شديد لمن يحصل منه التصوير، لأنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.